قناة الزوراء مشعان الجبوري، يعني الرجل الآن سليم، الآن سليم، لكن أخشى أني ما دفعه إلى هذا الموقف هو سحب الحصانة منه وطرده من مجلس النواب والأزمة اللي صارت عليه. أنا ما بدي فورا ننتقل من الإمام بالعملية السياسية الهادئة وكذا إلى قمة التطرف، يعني في موقف، يعني هو هذا الصح، يعني ما يفعله مشعان الآن هو الصحيح. المحتل في العراق لا حل له إلا بالبندقية، يجب أن يقاتل، لكن كما قلت البندقية لها ثغور ورجال، ولا نغفل باقي الثغور. يبقى لنا من يدير العملية السياسية والإعلامية والأمنية والجيش، يجب أن تكون تحت يعني أيدينا، ما نسمح أن تذهب حتى لا تستخدم ضد مقاومتنا وضد جهادنا. ونحن عم نبني دولة، نحن لسنا عصابات عم تقاتل حرب شوارع، نحن عم نقاتل لإعادة بناء دولة كاملة، والدولة تحتاج إلى بناء أجهزة. وإذا من الآن ما أعددنا لها، إيمتنا نعد؟ تركنا الإعلام، تركنا السياسة، تركنا الجيش، تركنا الأمن، تركنا الشرطة، تركنا المدارس، تركنا. فوضع الخبثاء والعملاء أيديهم عليها، فبدأ توظف كلها ضد المقاومة، فشوهوا صورتها وحاصروا رجالها وأفقدوها المصداقية. حتى في العراق صاروا في حيرة، العراق هناك يقول أنت أمشي مع مين؟ هذول على حق إلا هذول، هذول إلا هذول. وهذا من تقصير المقاومين اللي نحن نصحناهم قبل أن يطلقوا أول طلقة. توزعوا الأدوار والثغور ولا تزدحموا على ثغر البندقية، فثغر البندقية وحده لن يجدي، والأيام ستثبت لكم. لكن يعني الأغلب سبحان الله كل واحد له رأي واجتهاده. فإذا ما تفعله الزوراء الآن هو الصحيح، يجب استنهاض الأمة وبث العمليات المصورة ليل نهار وهذه الدعوة. لكن يعني جيد، أنا أعجبني في الزوراء بأنها تفرق في التدخل الإيراني ما بين موقف صفوي تماما وبين عموم الشيعة، فهي لا تخلط الأوراق، يعني هذا جيد، هذا الملاحظ الهامة. لكن هذا الانتقال الفجائي مما كان عليه مشعان والزوراء إلى هذا الموقف هو الصحيح لكن اللي فيه شدة، يعطينا إشارات يعني استفهام، ونخاف بأني لو أعيدت له الحصانة ولو رجع الآن عضو للبرلمان، عجب يا ترى يغير أخرى المواقف. فالرجال الذين يبنون يعني مواقفهم على ردود فعل يخيفون، أنا أخاف منهم وأتريث يعني مليا وطويلا قبل أن أحكم عليه، أعطيه فرصة. لأن هذا الذي يبني موقف يغم ردة فعل ارتجال وانفعال، هذا لا أؤمن بصدقية موقفه، وأخشى أنه يتاجر بالموقف، خصوصا أني مشعان غضب لنفسه، يعني الغضب كان مشعان غضب لشخصه، يعني هو زعل. ومشعان نحن نعرفه، أنا أعرفه وأعرف سلوكه يعني ما هو عليه، لكن نحن بنفس الوقت جيد. أنا أقول أنا عن صدام حسين أنصفته، وقلت صدام مهما كان ماضي، إذا الآن هذه المحنة التي نزلت فيه تكفيه كفارة لذنبه، سلب ملكه وقتل أولاده وذهب ماله وأهين وأذل وعانى، وعاد إلى الله يحمل كتاب الله ليل نهار بيده، ويتهدد المغتصبين والمحتلين ويرفض أن يعطي الدنيا. أنا أقول من هذا الذي يمنع صدام من التوبة؟ من هذا الذي يحول بينه وبينه؟ من هذا الذي يملك نوايا قلبه فيقول لا مو صادق؟ لا صادق، كل العلائم تقول أنه على خير، الآن هو على خير. طب الماضي، الماضي لا، حكمنا على الماضي، نحن ما ننسى، لكن نقول نحكم على حاضر الرجل. إذا كان فرعون اذهبا إلى فرعون فقولا قولا لين لعله يتذكر، يعني لو فرعون تاب لقبله الله على كل ما فعل من إجرام وطغيان وقتل وإبادة وادعاء ألوهية. فأظن صدام أقل يعني من هذا. فإذا كانت صحت توبته أسأل الله أن يفرج عنه، أنا أقول، وأسأل الله أن يطلقه من أجل يعني أن يعيد ترتيب أوراق العراق ويجمع صفها من جديد، لأن العراق لا يجمعها إلا مثل صدام، غير هيك ما فيه، ما يجمع العراق ويوحدها من جديد إلا صدام أو واحد مثله. ها؟ لا الحجاج ده وضع خاص، أنا لا، أنا أرفض المقارنة بينهما، ذاك له وضعية وهذا له وضع، كل واحد تختلف المعطيات تختلف.